الحمد لله بنفسي. حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. شعر حساوي انا دايما باخد الراوي متربي في حاره شعبيه اخوكم مش منكم باوي الحمد لله بلا فخر محسوبكم يفوت في الصخر على الرايق وما فيش مني انا كيمه وكموار اول يا اسطى بالمنازع بس لك صمتي في التاسع الفرق ما بينك تتشاسع صعب تحصلني يا زمان صاروخ مسابقكم بمراحل نيمت حتى ولو فطاح انا ثابت فيها مش راحي اتخن ما فيكوا صري ما يبان مغلول مني ومسفر مجموعه قدام السيف صورت ما بتيجي قدامك تتعذب وتفر حقك تتغز وتشيت ما انا واخد منه الصيت فطبيعي ان احرق دمه ما انا عاقل وانت عبيط فائد وبحب سكنتي ما بكبش الورا لو صمت من امتى في حد يشغلني محسوبكوا بانت سنة عن راس مطروش ودماغي نووية انا عندي زخيرة جوية صايع ضايع بلاوية وما فيش خصم معايا يسير انا بلبس اوفر سايز بس ان ارجع مش جايز جرب حظك وانكشني هديك طول ما تكون عايز انا عناف لو مش شايف نيمت الاخصم خايف عارف ان اختار منحرف ومصاحب اصحاب منحرفة من جاي عامل فالنتينو وديله كشف على عينه وفي نص جيفة جاينه لو نفسه يتصيد صياده معايا كزلك وصدالة بحط عليكو كالعادة سكنت عدو في عيادة خليت عيلته علي صواته الحمد لله بلا ستريس ولا حد يقدر ينفسنا بالحب الناس عرفتنا بالجدعنة مش بفلوسنا سفاح وبروح وبتعارك من قلب ويجيب ويشارك على وشه ادفع جمارك مين قالك اني بخاف من حد ما بحلش حد يحاربني ومفيش اعداء بتغلبني وبحط على اللي يندمني حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم.